وينهون عن المنكر، يؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وكما هو معلوم أيها الإخوة الكرام أن الإنسان مدني بطبعه. ما معنى مقولة العالم الاجتماعي ابن خلدون الإنسان مدني بطبعه؟ يعني لا يستطيع الإنسان أن يعيش وحده، قد يقوم الإنسان ببعض الأعمال لكن كل واحد منا في حاجة إلى الآخرين، كما قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الذي رفع هو رب العالمين، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اسمع، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فكل إنسان منا مسخر للآخر، فأنا مسخر لكم وأنتم مسخرون لبعضكم البعض، فكل إنسان مسخر للآخر. لا تتصوروا أن الناس مسخرين لرجل يعملون له ويكدون من أجله أو يعبدونه والعياذ بالله، معاذ الله، بل كل الناس مسخرون بعضهم لبعض. فالنجار يحتاج الناس إليه، وهو يحتاج إلى كل الناس، يحتاج إلى الطبيب وإلى المهندس وإلى العامل وإلى الحرفي وإلى التاجر وإلى، فكل إنسان مسخر للآخرين. ولذلك كان الإنسان مدنيا بطبعه، ورب العالمين هو الذي جبل الناس على هذا وفطرهم على ذلك، وهو الذي قال سبحانه في هذه الآية الكريمة التي سمعتموها: ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. إذن هذه مما شاءها رب العالمين وأرادها للناس. ولذلك جاء الشرع الحكيم ليراعي هذه الأمور، فلذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالعمل الجماعي، العمل الجماعي. فالعمل الجماعي فيه خير عظيم، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، لأن القتال والجهاد في سبيل الله لن يكون فرادى، وإنما سيكون مجتمعين. ولذلك قال: يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. بل عمم سبحانه هذا الأمر والوصف في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فأنا في حاجة إليك وأنت في حاجة إلي، والعلاقة العضوية البينية بيننا تكون كعلاقة البناء. يعني نحن لو قمنا مثلا برص الطوب مثلا لما بينزل من السيارة النقل، الطوب الأحمر، وبنقوم برصه، هذا ليس مبنيا، ولذلك من الممكن أن ينهار، لكن إن وضعنا الملاط بينه والمونة يحدث شد، فيصبح كل الطوبة أو كل حجر يشد الآخر شدا محكما، ولذلك لا تستطيع بعد ذلك أن تقوم بهدم هذا البناء أو هذا الحائط. فيقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فكل طوبة مرتبطة مع ما يجاورها برباط عضوي قوي يجعل البناء قويا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد، أنا أشدك وأنت تشدني، من أجل أن نتعاون سويا على العبودية وإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى في أرضه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا العلاقة العضوية بين المسلمين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والله هذا المثل مثل عجيب، ولكننا للأسف نقوله ولا نراعي تطبيقه فيما بيننا. هل العلاقة بيننا وبين بعضنا البعض كعلاقة الأعضاء في الجسد الواحد؟ إذا اشتكى منه عضو، أنا إذا اشتكيت أنتم تحسون بشكواي، والواحد منكم إن أحس بوجع أو بمشاكل أو بكرب يحس به الآخرون. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولذلك قد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمعا فاضلا كانت أعناق المصلحين في القديم تشرئب إليه ولا تستطيع أن تصل إلى غباره. كانوا يكتبون عن المدينة الفاضلة وعن كذا والمجتمعات السامقة. هذا تحقق بالفعل في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، فأصبحت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المدينة الفاضلة بحق، الذي حدث فيها تآخي بين المهاجرين والأنصار، حدث تآخي. ونزل قول الله تبارك وتعالى ليذكر هذا التآخي العظيم وكيف كانوا في الجاهلية قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام وهجرته إليهم، فيقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحبل هذا الممتد إلينا هو القرآن الكريم الذي أنقذ الأمة مما كانت فيه، كما قال سبحانه وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضلال مبين. كان العرب تقوم بينهم الحروب لأتفى ولأوهى ولأوهن الأسباب، كانت الحروب تقوم لأتفه الأسباب، من أجل ناقة البسوس تقوم حرب لمدة 40 سنة، من أجل سباق فرسي رهان داحس والغبراء تقوم حرب بين عبس وزبيان يقضى فيها على الرجل وولده وحفيده. سبحان الله. وجاء الإسلام لكي يجمع كل هؤلاء على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. حتى أهل المدينة من الأوس والخزرج كانت بينهم حروب شديدة، آخرها كان اسم اليوم الذي التقوا فيه في معركة عظيمة قتل فيها أعداد كبيرة، كان اسمه يوم بعاث. ولذلك حينما مر اليهود، بعض اليهود الحاقدين وكلهم حاقدون على الإسلام والمسلمين، مروا على جمع من الأوس والخزرج فوجدوهم يجلسون متحابين، فأوجع ذلك قلب اليهودي، فأرسل إليهم رجلا ليندس بينهم من المنافقين ليذكرهم بما كان بينهم من وقائع قديمة أيام حرب بعاث وغيرها، فأخذ يذكرهم ويقول لهم أتذكرون يوم كذا؟ أتذكرون ما قاله الأوسي في الشعر في نقد الخزرجيين؟ أتذكرون كذا؟ وأخذ يذكرهم، فإذا بشرارة الفتنة تظهر وإذا بهم يقومون للتقاتل، فيدركهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وينزل قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ولذلك حينما ذكرهم ربهم وذكرهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم إذا بهم يعودون مرة أخرى إخوة متحابين أكثر مما كانوا، وهذا أثر في قلوب اليهود تأثيرا عجيبا. واليهود كما قال الله تبارك وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ولذلك كل المؤامرات التي تحدث بين مسلمة هذا الزمان وراءها أيدي اليهود، علمتم أم لا تعلموا؟ ظهر لكم أم لم يظهر؟ وإنما وراء هذه الفتن الموجودة بين المسلمين وبين العرب والتقاتل الخفي والمعلن، كل ذلك وراءه أيدي هؤلاء الذين صناعتهم الحروب. رب العالمين كشفهم وبين أن صناعة اليهود هي إقامة الفساد في أرض الله. كلما أوقدوا، كلما من ألفاظ العموم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. أيها الإخوة الكرام، شرعنا وديننا يقوم على العمل الجماعي، ولذلك وجدنا أن العبادات الكبرى هي أمور لا تقام إلا مجتمعين. فالصلاة أعظم العبادات بعد التوحيد، أعظم العبادات بعد التوحيد. الصلاة شرع فيها صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ ب27 درجة. ولذلك كانت جماعات المسلمين، جماعات الصلاة، من الأمور التي تجعل الشرك وتجعل أهل الشرك وتجعل أهل الكفر والإلحاد يحقدون ويحسدون المسلمين على هذه التجمعات. وصلاة الجمعة، وما أدراكم ما صلاة الجمعة؟ وصلاة العيدين، وصلاة الكسوف، وصلاة الخسوف، وصلاة الاستسقاء، كلها في جماعة، تقام في جماعة. وإذا دعا الإنسان يقول اللهم اهدني في من هديت، اللهم عافني في من عافيت. عبادة جماعية، عبادات جماعية. الصيام، الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. ولذلك كانت هذه الدعوات الشاذة التي تجعل بعض البيوت تصوم بالمخالفة للمجتمع الذي يعيشون فيه هي أفكار شاذة، ولا يليق بنا إلا أن نصفها بالأفكار الشاذة التي لا تقوم على سند. فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون، ويوم عرفة يوم يعرف الناس في الموسم، وهكذا عبادات جماعية، أعياد جماعية، ليست لأفراد ولا لجماعات مفترقة متحزبة، وإنما لكل المسلمين. ولذلك قال الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وحرم ومنع سبحانه وتعالى من الأسماء التي تفرق، حتى وإن كانت أسماء شرعية. إن وجدتم أسماء شرعية أجازها رب العالمين ستفرق المسلمين، فإنها تتحول إلى تسميات جاهلية. تصوروا الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق، في غزوة بني المصطلق حينما حدثت فتنة بين أجير لعمر بن الخطاب وأجير لأحد الأنصار، فتعارك على بئر الماء في أثناء الغزوة، فحدث احتراب بينهما، فنادى هذا يا للأنصار، ونادى هذا يا للمهاجرين. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول أبي دعوة الجاهلية، جاهلية، يا للمهاجرين هذا اسم إسلامي، يا للأنصار اسم إسلامي. لكن حينما تتحول هذه الأسماء التمييزية التي تدل على عمل قام به البعض لكي تجعلهم يتحورون حوله ويصبحون متحزبين حول اسم المهاجرين، الاسم الشرعي الذي شرفهم الله به، أو يتمحوروا ويتحزبوا حول اسم الأنصار ليفرقوا الأمة وتنقسم الأمة إلى فريقين محتربين متقاتلين، هؤلاء هم المهاجرون وأولئك هم الأنصار، تصبح الدعوة دعوة جاهلية. سبحان الله، هو سماكم المسلمين. الإسلام الاسم الأعم، الاسم الذي يقع الكل تحت رايته وتحت ظلاله. لا ينبغي لمسلمين أن يتقاتلوا أو أن يحتربوا تحت اسم جماعات، جماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب، وإلا كانت أحزابا مفرقة، وإلا كانت جماعات مفرقة. لا يجوز الولاء والبراء تحت اسم أي جماعة من الجماعات كائنة من كانت، وإنما الولاء والبراء على اسم الإسلام، الولاء والبراء على أصول الإيمان التي جاءت الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يكون الولاء على دين الله، الولاء على كتاب الله، الولاء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولاء على الصحابة مجتمعين، ليس ولاء لأهل البيت في معاداة بقية الصحابة، أو الولاء أن يكون في صف بعض الصحابة ضد البعض الآخر أو ضد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الكل مسلمون، ويكون الولاء والبراء على الأمة كلها مجتمعة على الحق. ولذلك قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك وجدنا أيها الإخوة الكرام أن الشريعة التي قامت على الأعمال الجماعية في العبادة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، في الأعمال الخيرة، في التعاون على البر والتقوى، في التعاون على محاربة الإثم والعدوان، في التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشبيه الأمة بالسفينة، والذين يعملون الشر مثلهم بمن حازوا الطابق الأسفل من السفينة وأرادوا أن يخرقوا فيقوموا أو يقوم سكان الطابق الأعلى بماذا؟ بالضرب على أيديهم من أجل إنقاذهم وإنقاذ جماعة المسلمين، بالضرب على أيدي المفسدين، بالضرب على أيدي العابثين، بالضرب على أيدي من يريدون خرق السفينة، لأن السفينة التي تمخر عباب البحر إن خرق أسفلها فإنها ضائعة بمن فيها، فستهوي بما فيها وبمن فيها في قاع المحيط. ولذلك كانت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك كان قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خاسرون، ثم استثنى من الخاسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعمل الجماعي جاء في القرآن الكريم ذكره الله تبارك وتعالى في مواطن متعددة. فحينما يأتي إبراهيم إلى ابنه إسماعيل ليقول له: يا بني إن الله تبارك وتعالى أمرني بأمر، قال: فنفذ ما أمرك الله به يا أبتا. فقال: وتعينني؟ قال: وأعينك. فقام إبراهيم ببناء البيت ورفع القواعد، ويقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يعين أباه. هو يأتي بالحجارة وأبوه يقوم ببناء بيت الله الحرام. كذلك تجدون الرجل الذي ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة الكهف، ألا وهو ذو القرنين، حينما ذهب إلى بلدة كما قال الله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وفي قراءة: لا يكادون يفقهون قولا، لا أدرين يفقه ولا يفقه. أناس متخلفين ضائعين، لغتهم ضعيفة، عرضوا على ذي قرنين عرضا فقالوا: إن يأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان مفسدتان في الأرض، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ نعطيك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تبني بيننا وبينهم سد، لأنهم يأتون في دفعات إفسادية فيقضون علينا ويأخذون منا السبايا ويأخذون نساءنا ويأخذون أموالنا، فهل نجعل لك خرجا نعطيك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: انظر إلى المؤمن الحاكم، المؤمن حينما يكون قويا غنيا، ما مكنني فيه ربي خير، أنا لست محتاجا منكم شيئا ولا أريد منكم شيئا، أنا أعمل لله. حاكم تنظر حينما يمكن رب العالمين للمسلمين، لا يستغل خيرات البلاد المفتوحة، ولا يذهبون إلى هذه البلاد من أجل أن يقوموا بمص دماء الشعوب ومقدرات الأمم، وإنما حينما يذهبون إلى أي مكان في أرض الله فالخير في ركابهم، فهم محسنون بطبعهم وبفطرتهم. قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة، أعطوني قوة من عندكم وأنا عندي التصميم والتنفيذ والقدرة والتخطيط، سأعينكم، أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. طلبوا سدا، قال: لا، المناسب في مثل هذا الأمر هو الردم بين الجبلين وليس إقامة السد. آتوني زبر الحديد، قطع الحديد الكبيرة، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. قال لهم: ضعوها في هذا المكان. قاموا بعتالة وبأعمال حتى سووا بين ذلك. قال: آتوني أفرغ عليه قطرة، نحاس، القطر النحاس المذاب، فأصبحت خرسانة، بدل ما بتجيب زلط وتجيب مونة رمل وأسمنت، أصبح مكان الزلط كتل الحديد، وأصبح مكان الملاط أو المونة النحاس المذاب، وذلك أصبحت سبيكة معدنية خارقة. قال: حتى إذا ساوى بين الصدفين، قال: انفخوا نفخ، يعني نار، نار، أشعلوا نارا على الحديد حتى يشتعل ويحمر. قال: انفخوا حتى إذا جعله نارا، الحديد احمر وأصبح لهيبا. قال: آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروا يأجوج ومأجوج، وما استطاعوا له نقبة. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي، يعني في آخر الزمان، جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. هذا عمل عظيم. وموسى حينما قال له ربه: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري. هذا الأمر لا أستطيعه وحدي، وإنما ضم إلي أخي هارون. وكانت أعظم منحة من أخي لأخيه أن يطلب من ربه أن يجعل أخاه هارون نبيا، فكان نبيا. ولذلك قال الله تعالى: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. إذا نظرنا إلى الآيات القرآنية التي تتحدث عن العمل الجماعي، فإن المقام لا يتسع. وكذلك فعل الرسول مع أصحابه في بنائه للمسجد، يساعدهم بنفسه في حفر الخندق صلى الله عليه وسلم، يحمل التراب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في العمل الجماعي الذي ينبغي علينا أن نكون جميعا متبعين لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة لا تقوم إلا بالعمل الجماعي في العبادة وفي الطاعة وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وفي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وفي التكافل بين الأسر وفي التعليم، تعاون مع الدولة، تعاون مع الأفراد، تعاون مع كل من يعيشون تحت سماء هذه البلد، من أجل أن نقوم بما يجب علينا، من أجل أن نعلي من شأن أمتنا، ومن أجل أن نعلي من شأن مجتمعنا، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، علمنا أن العمل الجماعي أمر محمود والشرع يحبذه وأمرنا به، بل إن هناك أمور كثيرة لا تقوم إلا باجتماع المسلمين وبتعاون المسلمين، وبدون التعاون لا تتم، كما ذكرنا في الصلوات والعبادات في الكبرى، وكذلك في أعمال الجهاد، بل في الأعمال العادية. وحينما يتصدى الإنسان لمن يريد شرا بهذه البلاد، لا يستطيع الشخص الواحد أن يقوم بهذا، وإنما لا بد من أن تقوم الأمة مجتمعة. ولكن مصطلح العمل الجماعي هذا شابه في الفترة الأخيرة شيء من الشوب، نظرا لأن بعض الجماعات المنحرفة استغلت هذا الأصل وهو العمل الجماعي في ترسيخ أفكار بدعية تسببت في تدمير الأمة وفي تفتيت الأمة. ذكرنا أن الأسماء حتى وإن كانت أسماء شرعية إن كانت ستتسبب في تكتل المسلمين وتحزب المسلمين واقتتال المسلمين تصبح دعوة جاهلية، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمن قالوا يا للمهاجرين ومن قال يا للأنصار، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فالرسول قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وحينما حدثت مشكلة في عهد عثمان بن عفان وضرب الناس بعضهم بعضا، سمع الصحابة من تقول من غرفة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السيدة أم سلمة رضوان الله عليه، إن نبي الله قد برأ من التفرق والاحتزاب. الرسول بريء من التفرق ومن التحزب. قال الله تعالى في سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرق وأحزاب وجماعات، دي جماعة كذا ودي جماعة كذا وده حزب كذا وده فرقة كذا، الله بريء منكم ورسوله صلى الله عليه وسلم بريء من هذا. لا يجوز التحزب في دين الله، ولا يجوز الاحتراب في دين الله، ولا يجوز التفرق. بل الفرق 73، 72 في النار، واحدة في الجنة. فاختر لنفسك ستكون مع أي الجماعات، والجماعة التي في الجنة هي ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فاختر لنفسك واحذر أن تكون ممن فرق دينه. ولذلك يقول منيبين إلى الله واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريقون. والغريب أن هذه الجماعات وهذه الفرق حينما تحزبت وجعلت لكل منها أميرا، هذه جماعة وليها أمير والأمير له سمع وطاعة، قالوا نحن نعمل ذلك لخدمة الإسلام ولجمع أمة الإسلام ولتكوين الخلافة الإسلامية، الأمة مقسمة نريد أن نجمعها. فقاموا هم بتقسيم الأمة وتفتيتها إلى جماعات فتتت المسلمين أكثر وأكثر. يعني أنتم تنظرون إلى البلاد الإسلامية مثلا، عدد البلاد المسلمين الآن 30 دولة مثلا، قول 30 دولة. أنتم حينما قلتم لا نحن نريد أن نجمع 30 دولة ويبقوا كلهم خلافة واحدة تحت أمير واحد، طيب الشيطان قال لكم إيه بقى علشان تنفذوا هذه الخطة؟ نعمل جماعات. فأصبح في كل بلد جماعات، بعد ما كانت 30 دولة بقت 9,900,500 جماعة على مستوى الأرض. فكانت النتيجة أنكم فتتتم المسلمين. ثم التفتيت هذا ما الذي ترتب عليه؟ إن كانت الأمة 30 دولة كل دولة في حالها، بل يحدث بينهم تعاون، نسأل الله أن يكون تعاونا دائما وأكبر من ذلك، ونتمنى أن تجتمع الأمة على قلب رجل واحد. ولكن الواقع الآن قول 30 دولة في تعاون بينهم، أو قد يكون في بعض المشاكل بينهم، ولكن لا يوجد احتراب. أما أنتم يا من أسستم الجماعات فقد أوصلتمون إلى الاحتراب الداخلي والاقتتال الأهلي. جماعة من الجماعات وصلت إلى الحكم في غيبة من الشعب ومن الأمة، استغلت فرصة من الفرص ووصلت إلى السلطة، ثم لفظها الشعب مرة أخرى بنفس الأساليب التي استخدمتموها أنتم. أنتم الذين علمتم الشعوب الثورات وعلمتموهم المظاهرات، وأنتم الذين قلتم لهم إن هذه المظاهرات وهذه الثورات من دين الله عز وجل. وقال القرضاوي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني يغيروا حكامهم بنص كده، فصل القرآن كذبا وزورا. انتم اللي قلتوا الكلام ده بعد ما علمتم الشعوب تخرج على حكامها، خرجوا عليكم في 30 يونيو. فماذا كانت النتيجة؟ لا، لا بد من القضاء على هذا الشعب الكافر الذي رفض الإسلام. أي إسلام؟ إنكم أنتم جعلتم الإسلام هو أنتم وأنتم الإسلام. هذا نتيجة الاحتراق والتحزب الذي نهى الله عز وجل عنه. فقضية العمل الجماعي لما تستغل من أجل التحزيب ومن أجل صناعة جماعات سرية يكون لها مرشد أو يكون لها قائد أو يكون لها أمير سري تؤخذ له البيعة السرية، هذا والعياذ بالله من تفتيت الدين والاحتراب والتحزب وتقسيم الأمة ودعوى الجاهلية الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وإلا فقولوا لي بربكم، هؤلاء الشباب الذين يلبسون أحزمة ناسفة ثم إذا بهم يطلقون هذه الأحزمة الناسفة على أبنائنا من عساكر الجيش المصري أو الشرطة أو غيرهم، هؤلاء أو في المدنيين، هؤلاء الذين يفعلون ذلك يريدون أن يقيموا خلافة، أي خلافة، يريدون أن يعزوا الأمة، أي عزة، يريدون أن يقوموا بالجهاد، أي جهاد، جهاد ضد المسلمين. صدق فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن الخوارج صلى الله عليه وسلم فقال: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالشخص الذي حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وكان درءا للمسلمين ثم انقلب فيما بعد على الإسلام والمسلمين وقام بقتل جاره بعد أن كفره. ضرب المثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الذي وجدناه ماثلا بين أعيننا الآن. فقضية العمل الجماعي قضية مسلمة، ولكن العمل الجماعي المحمود الذي تشهد له الأدلة الشرعية والذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وظلت عليه الأمة في جميع أجيالها. أما العمل الجماعي الحزبي السري الذي يكون له أمير ثم يأخذون الشباب ويجعلونهم يقومون بأداء أداء بيعة لهذا الأمير المخفي السري أو الهارب في الخارج الذي لا يستطيع أن يقيم دولة وليس إماما ممكنا، فكل ذلك والعياذ بالله مما قال الله في شأنه: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. فاحذروا وخافوا على أولادكم ولا تجعلوا أولادكم صيدا سهلا لهذه الجماعات التي لا تريد إلا الوصول إلى السلطة، لا تريد تمكينا لدين الله ولا تريد خيرا للناس ولا تقدم الخير للناس أبدا كما تدعي، وإنما إن جمعت زكوات فهذه الزكوات من أجل عملها الخاص السري، من أجل شراء أسلحة، من أجل كذا، من أجل تفتيت الأمة الإسلامية. أما الفقراء وأما المحتاجون فهم لا يخطرون ببالهم أصلا، لأن هؤلاء لهم أهداف أخرى يقومون عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.